أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Thank you. وجعلنا الليل والنهار آيتين محمد. وكل شيء فصلناه تفصيلا. وجعلنا الليل والنهار آيتين فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرا اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا

لا تجعل مع الله إلها آخر فتقعد مذموما مخذولا. وقضى ربك فإنه كان للأوابين غفورا. غفورا. بسم الله الرحمن الرحيم. والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين. الله الله الله الله أكبر. ربكم أعلم بما في نفوسكم إن تكونوا صالحين فإن بسم الله الرحمن الرحيم. والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين. الله الله صل على حضرة النبي. لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين. بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ باسم ربك الذي خلق. خلق الإنسان من علق. اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. الله الله الله الله الله الله الله بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ باسم ربك الذي خلق. خلق الإنسان من